كان عنده شبهة فنزعها وقال أخضع نفسي من مذهب الاعتزال كما أخذ من هذه الجبهة ونزعها وهو على المنبر أمام عدو الناس. فليس من الدين بل من الكذب، وليس من المروءة بل من اللؤم أن ينسب الإنسان إلى أبي الحسن الأشعري وأبو الحسن الأشعري بريء ممن نسب نفسه إليه على هذا المثل الباطل. فلا يوجد بدعة في الاعتقاد خفيفة، انتبه لهذا، لا يوجد بدعة في الاعتقاد خفيفة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وليس بعد كلام يدخلون كلام. يقول وعن مالك رحمة الله عليه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، طبعا المقصد من العلم هنا أو العلم الشرعي، لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه يعلم السفه وإن كان أول الناس، يعني أول الناس نعم سفيه بس اللي هو التعريف فلو يعني العلم سفيه هو اللي لا يؤخذ تصرف المال، ولا سفيه اللي هو يعني سيأتي إن شاء الله. يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة، السفيه يعلم السفه وإن كان أول الناس، يعني مع أنه أشد الناس روايته، ومع ذلك الإمام مالك يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، والمعنى أي أدعو إلى بدعته. ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني هو كذاب أثر عنه الكذب فيما بينه وبين الناس، فالإمام مالك يحذر من هذا، ثم قال وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني ممكن يروي الحديث وهو صادق، ولكن طالما كذب بينه وبين الناس فلا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وصالح عابد فاضل إذ كان لا يحفظ ما يحدث به. وصالح عابد فاضل يعني رجل من أهل العبادة والزهد والورع، ولكنه لا يحفظ أي لا يعرف العلم، هذا لا يؤخذ عنه علم. ومن أجل هذا لزاما على طالب العلم أن يفرق ويعلم الناس أن يفرقوا بين العابد الزاهد التقي النقي وبين الرجل صاحب العلم، لأنه لا يلزم من كونه عابد نقي ورع أن يكون عالم، لا يلزم، ممكن يكون الرجل ده الله عز وجل شرح صدره للعبادات وفي التقوى والورع يضرب به المثل، ولكن فقير في العلم لا يعلم، إذا أراد أن يفعل شيء يسأل فيدله أهل العلم فيعمل بما تعلم، هذا لا يؤخذ منه علم مطلقا. وأيضا ممكن تجد الرجل العالم الكبير ولكنه عنده كثير من السفه، والمعني بالسفه هنا والله عز وجل أعلى وأعلم أي لا يظهر أثر علمه على سلوكه، لا يظهر أثر علمه على سلوكه سواء في التصرفات مع الخلق أو فيما بينه وبين نفسه أو فيما بينه وبين خاصة نفسه، يعني ما عنده من علم في واد وهو في تصرفاته في واد آخر، هذا إخواني لا يؤخذ منه علم قط. وكيف يؤخذ منه علم وهو يخالف العلم الذي يروي أو يتحدث به؟ يقول فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار، انتبه لضوابط الشيخ، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئي أو قبوري وهكذا. طبعا عن مبتدع هذا على الإطلاق، ثم ضرب أمثلة رافضي، ومعلوم الشيعة الروافض الدولة الخبيثة الفاجرة التي لو وثى رئيسها بلاد مصر وإلى الله المشتكى، احذروا هؤلاء القوم ليس فيهم خير قط، وكيف يكون فيهم خير وقد كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النذر اليسير وطعنوا في القرآن إلى غير ذلك مما لا يخفى عليه. أو خارجي وهم الذين يخرجون على ولاة الأمور الظلم الفسق، أو مرجئي وهم الذين يخرجون العمل على مسمى الإيمان، أو قبوره، وهو الذي يعتقد في القبور أي في الأموات وفي الأولياء. يقول: فإنك لم تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعه. أعيد كلام الشيخ تاني قبل الشرح. يقول: فإنك لم تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعها. هجر المبتدعة وبدعها. وكما ذكرنا قبل ذلك، لابد أن نفرق بين هجر المبتدع وهجر العاصي. كلا النوعين لا يحل لك أن تجالس أحدا منهم عند ممارسة بدعته أو معصيته، قولا واحدا. أما بالنسبة للهجر فالعاصي يعلق على زجره ورجوعه عن معصيته، وإلا فلا. أما المبتدع فلا بد أن يهجر، وإن تاب وأناب ورجع من بدعته يضرب له سنة كاملة، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فإن استقامت سريرته وعلانيته فهو أخ لنا وعفى الله عما سلف، وإلا فلا. يقول الشرح: والذي يعلم من كلام الشيخ رحمه الله ووفقه أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربي كالبلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو موجود عنده أو نهجره؟ والظاهر من كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجد مفسدتين. فكذا لبركيك في مثل هذه الأمور، والأمر أوضح مما يبين من يتكلم فيه. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق. لذلك كلما تكلمنا عن هجر المبتدع ولم يستجب الطلبة ويكسرون الذهاب إليهم ويلتفون حولهم، نتهم نحن بأننا في قلوبنا شيء، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. احذروا المبتدع. يقول: اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق. والمفسدة الثانية اغترار الناس به، حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. ولهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا عندهم، فسيجعل الله له خيرا منها. لأن لو نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم، لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس. الله يبارك فيكم، نحن في محنة عظيمة، ولا بد من الحزم وعدم التصرف بالعواطف. الدليل هو الذي يقودنا، أما العواطف لا مكان لها قط، خاصة عند ورود الدليل الصحيح الصريح. الوقوف في وجه المبتدع بالأدلة الشرعية من أقوى الوسائل لهدم البدعة. يعني لكي تهدم البدعة انظر لمن ابتدعها، ولابد أن تتعامل معه بكل حزم دل عليه نص شرعي. أما أن نتعامل بعواطف ستنتشر البدع، وانتشار البدع يكون على حسب انتشار السنة، وإذا انطمست السنة انطمست أهلها. يقول: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على المبتدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنها، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص ووقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيه. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف به. انتبه، معنى كلمة يحتسبون الاستخفاف به أي يستخفوا بالمبتدئ، وبهذا الاستخفاف بالمبتدئ يتقرب إلى الله، يعني لا يلقي له بال، يعني إن قابله في طريق لا يلقي عليه سلام وينجو له بازدراء، وليس هذا من الاحتقار لأنه مبتدئ، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل فيه. يقول: فقد كان السلف رحمه الله تعالى يحتسبون الاستخفاف به وتحقيره ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطته ومشاورته ومؤاكلته، فلا تتوارى نار سني ومبتدع، لا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم المتوفى في سنة 89 و300 وألف انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسه، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم، وكثرة لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني المبتدع تزكية له لدى المبتدع والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار فيها أيضا. من جملة مما يجب التنبيه إليه قبل الشروع في الشرح: لا يجوز قط تكسير سواد المبتدعة، بمعنى أنت في بلد فيها أهل بدعة، هؤلاء المبتدعة أرادوا أن يستميلوا قلوب الناس، فبدأوا يصنعون بعض الأمور المحسوسة ليرغبوا الناس فيهم ويحببوهم إليه، كان يبيعون بعض المنتجات لأسعار التكلفة، أو يدعمونها مما يسلبون من أموال الناس بغير حق. وفي هذه الحالة يأتون إليك ويقول: طيب نتعاون في الخير، تعال معنا نلف على البلد، نوزع اللحمة، نوزع البطاطس، نلم القمامة أعزكم الله، إلى غير ذلك. إياك ثم إياك، لأن دلوقتي عمال تقول البدعة والمبتدعة، فإذا شاهدك العم وأنت تسير بجوارك نقضت كل كلام تكلمت به. طب ونترك الخير؟ نعم، لا يجوز، لأن تعظيم المبتدع ورفع شأنه مفسدة لا يعادلها مصلحة. تبجيل المبتدع ورفع شأنه مفسدة لا يعادلها مصلحة مهما كانت هذه المصلحة، لأن في تعظيمنا إياه تعظيم اللي بدعته. يعني دلوقتي أنت الراجل ده أنت عمال تصف البدعة وأن من يفعل ذلك مبتدع والكلام ده، العامة بيسقطوا كلامك عليه لأنهم يفرقوش بين تبديع المعين وتبديع النوع، مش هيفرقوا بالكلام ده، واخد بالك؟ طيب أنت بدعت وأطلقت البدع، بأي وجه تسير معهم كده تنقض قولك، بل العكس سيتهمك الناس بشيء من النقائص، وعلى نفسها جنى الدرابش. يقول المؤلف وفقه الله: حذر هذا التحذير المريب من أهل البدع، وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع صريح اللسان فصيح البيان، فإن شره يكون أشد وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعة مكفرة أو مفسقة تفسيقا بالغا. بالأمس ده اليوم حتى واحد من أهل القرية جاي بيسألني في مسألة. الله يا أخوانا الواحد كاد أن ينفجر من شدة الغرب. قال لي الجمعة كان في جنازة في القرية وجاء خطيب أبكانا. قلت طيب خير؟ قال صحيح. قلت له نعم. قال لي ده قال حاجة كده أول مرة أسمعها. قلت له قال إيه خير؟ قال إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر أمه ليزورها وبكى وأبكى الناس فأحياها الله له ثم أسلمت ثم ماتت. تخيل وأبكى الناس واللي جه سألني واحد من ألف. طب الباقي ضر ما هو أبكاه طالما أبكاهم بكل ما يتكلم بحق. لذلك لما نسمع كلام ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ لا نتعجب لما يقول إن هاهنا أقوام أحق بالسجن من السراق. من هم؟ يتكلمون في شرع الله وغيره. دول أولى بالسجن من الشطار من البلطجيه. لما؟ لأنهم يدمرون ويخربون. انظر بقى هذه الكلمة التي قالها. ما الوقت الذي يستغل وما الجهد الذي يبذل حتى نصححها عند القوم لإن استطعنا. ثم زاد في ضلاله وقال كيف يعذبهم المولى عز وجل والإسلام جاء بعد موتهم. انظر ونسألوا لتصحيح. قال لا. طيب هؤلاء القوم قبل البعثة كانوا على شريعة نبي الله إبراهيم ومطالبون بذلك. والإجماع من عقد بين أهل العلم أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وهذا لا ينقص من قدره البتة صلى الله عليه وسلم. ولكن دي حقائق وأمور شرعية وعقيدة. انظر إخواني إلى هذا الضلال البين وهذا الانحراف عن الشريعة. كل هذا منشأه عدم العلم والابتداع في دين الله عز وجل. يقول فإن خطره أعظم ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة. لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق تجده عند من يخاف منه يتمسكن ويقول أنا من أهل السنة اللي هو مبدأ التقية اللي هو أصل دين الشيعة الذي عليه يسيرون. ومن شك في هذا المبدأ عندهم ده نقول بقى ابدأ من أهل البيت تاني. لأن الثوابت عند هؤلاء الخبثاء مبدأ التقية. يقول أنا من أهل السنة وأنا لا أكره فلان ولا فلان من الصحابة وأنا معه وهو كاذب. فمثل هؤلاء يجب الحذر منهم. وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبلاغ وما أشبهها فلا تأخذ منه لأنه يتولد من ذلك مفسدتان كاغتراره بنفسه والثانية اغترار الناس به. فالناس لا يعلمون فلذلك يجب الحذر. لذلك أهل البدعة في هذه البلاد بدوا يأتون بمبررات لمجيء الرافضي الخبيث إلى بلادنا. قال لك دي زيارة من هذه الدعوة للدين ده زيارة اقتصادية زيارة اقتصادية. وهذا من التلبيس بل الزيارة دينية قح والغرض منها نشر مذهب التشيع في البلاد. نريد من أصحاب الألسن الطويلة أهل البذاء أن يرينا عقيرتهم في هذا الحرب. نشوف ونسمع ما هو دورهم تجاه تشيع البلاد من الساس إلى الرأس والله عز وجل من ورائهم محيط. انتبهوا يا أخوانا المسألة دينية بحتة. إياك ثم إياك أن تنخدع. وبعضهم قال طيب لماذا تعيبون على رد العلاقات بين البلدين وأنتم تقرون وجود علاقات بين البلد وبين أهل الكفر من أهل الكتابين وغيره؟ الرد شتان بين من نعامله على كفره ونعلم أنه كافر خارج عن الملة وبين أن يأتينا بوجه حسن في الظاهر ويدمر دين الله باسم دين الله. شتان بين الأمرين. ولعلكم تذكرون والحبل السعدين التي أنا بين أيديكم فيها الفتن ما بدأت إلى الآن. فاستعدوا وشمروا عن سائر الجد. الحرب ضروس وبلغة العامة مش هيبقى فيها رحمة. فاغتنوا وانتبهوا وليس من ذلك التيئيس والتقنيط. لا والله ده نبدا ربنا عز وجل النهار ان يخيب استنتاجاتنا ويخيب ظننا. لان اول من يصطلب هذه النار ولكن من باب التنبيه بحيث ايه تنام وعينك في وسط راسك وتاخد بالك كويس. يقول وكان من السلف من لا يصلي على جنازه مبتدع. على كل حال اذا كانت البدعه مكفره فلا شك أن الصلاة عليه لا تجب لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا لا يصلى عليه. أما إذا كانت غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة أو عدمه. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان أهل البدع في عنفوان دعوتهم فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى لأن أهل السنة أقوى منهم. وهؤلاء في عنفوان دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك رضع عظيم له. وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته وصرامته حيث انصرف عن الصلاة على المبتدع. كل واحد إخواننا في بلدنا بيمثل شيء في الدين بغض النظر انا وانت ينفع ولا ما ينفعش. احنا بنتكلم عن واقع. ما هو ممكن بحساباتنا كلنا كده الا النذر اليسير لا شك. ولكن لما نيجي توزع على البلاد ده الشيخ والشيخ والشيخ والناس بيقولوا الشيخ بتاعنا اهو وهو في الحقيقه لا شك ولكنه في واقع يمثل. احذر ان يطعن في الدين من قبلك واحذر أن تداهن في دين الله. ستتحمل غل كل ما يقتدي بك والله عز وجل حكم عدل. يوجد في بلدك صحراء دبدابين كذابون مبتدعة نزلت بهم نازلة وحلت بهم نجمة. أين الموقف؟ دع عنك العامة خبرك العامة دولت مش في الحسابات لأن العامي كلمة تأتيه يذهب ويسمع كلمة يرجع وده الواقع واخد بالك. فمسألة ان انت تعمل اعتبارات للعامة ويقولك ازاي وما حضرش الجنازة ازاي والراجل مثلا ابوه مات ما زلتش عزيز لا ده اقصى شيء في التعزية الاستحباب ده نهار ما نتجاوز فيه واخد بالك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة كعب بن مالك وهلال ومرارة وهم عصاة وليس مبتدعا. يقول كعب بن مالك فتصورت حائط جدار حائط ابن عمي أبي قتادة فقلت له السلام عليكم فوالله ما رد علي السلام. لما أصدر ما ينفعش كلمة النص الشرعي أمر بذلك. يبقى كون ان احنا في بلدنا عندنا مبتدع ولا نقف منهم الموقف الشرعي الصحيح لا يا اخوانا كده احنا بنميع كثير من القضايا وهذا عاقبته شيء. احذر ان يؤتى الاسلام من قبلك. يقول وايضا الصلاة خلفه من باب اولى ان يحذر الانسان منها فان كانت بدعته مكفرة فالصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح لا تصح لأنه تم بما ليس بإمام. وإن كانت دون ذلك فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه لأنه مبتدع. وأما ما ذكر عن سهل بن عبد الله التستري الذي لا يبيح أخذ الميت للمبتدع وإن اضطر إلى ذلك فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميت ولا أكل مذكاته لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. ولقوله تعالى: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. فدل هذا على ان الطيبات من الرزق والزينه التي اخرج الله لعباده ليست خالصه لغير المؤمنين يوم القيامه، بل يحاسبون عليه. فاذا كانت بدعته مكفره فإن نقول لا يحل له أن يأكل الميت عند الاضطرار ولا المذكاة عند الاختيار، لكن نقول تب إلى الله من بدعتك المكفرة وكن كما يأكل المؤمنين. وإن كانت مفسقة ففيما قاله رحمه الله نظر، لأن الصحيح في أن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي غير مبتغ لأكل الميت ولا عاد، أي غير معتد لأكل ما يحتاج إليه. هذا هو الصحيح في معنى الآية والدليل على أن هذا هو الصحيح، قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال أن المراد بالباغي من بغى على الإمام وليس كل فاعل معصية، ففي كلام سهل بن عبد الله تفصيل، وهو إن كانت بدعته مكفرة فلا يحل له أن يأكل من الميت والمذكاة ويحاسب بذلك عند الله، وإن كانت غير مكفرة ففيما قاله نظرا. خذوا بالكم معايا، البدع قسمها العلماء باعتبار الإيمان والكفر إلى قسمين. البدعة تنقسم باعتبار الإيمان والكفر إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. والبدعة الغير مكفرة تنقسم إلى قسمين: مفسقة وغير مفسقة. طيب، البدعة المكفرة غالبا، مش الأصل، غالبا ما تكون في الاعتقاد، غالبا ما تكون في الاعتقاد. مثال ذلك بدعة الجهمية وبدعة غلاة القدرية. بدعة الجهمية وغلاة القدرية كتبت؟ احنا قلنا ايه من اول خالص؟ طب قسم البدعة باعتبار الايمان الكفر الى قسمين: القسم الاولاني، القسم الثاني غير مكفر. الغير مكفر كان قسم وغير مفسق. نرجع بقى الاولانية خالص، البدعة الايه؟ المكفر. غالبا ما تكون في الاعتقاد. معايا شيخ؟ غالبا ما تكون فين؟ في الاعتقاد. طب اسال، كيف تنشأ البدعة في المعتقد يا شيخ احمد؟ خمسة جنيه. تفضل يا شيخ احمد. اذا دخل انا ما طلبت منك مثالا، انا طلبت اصلا نسير عليه كيف تنشأ البدعة في الاعتقاد. تفضل يا شيخ. ها؟ ازاي؟ تفضل. احسنت، تقديم العقل على الخبر، تقديم العقل على الايه؟ على النقل، والنقل ده خبر، واخد بالك؟ ينشا البدعه فين؟ في المعتقد. وتنشا البدعه في العبادات من تقديم الايه؟ تقديم العقل على الامر ايه؟ قلنا، واخدين بالك يا اخوانا؟ يبقى عندي، خليك معايا يا شيخ احمد، ركز، عندي اخبار عن الله او عن رسول الله، فالخبر جه الرجل بعقله قدم العقل على الخبر، قال لك ايه المسيح الدجال ده؟ تفضحونه؟ وازاي عيسى ابن مريم ينزل؟ الكلام ده مش مظبوط؟ وايه الجساسه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي؟ واخد بالك؟ يبقى هنا قدم العقل على الايه؟ على الخبر، تنشا بدعه الايه؟ المعتقد. طيب، قدم العقل على الامر او النهي، قال لك يا استجيب فيها ايه؟ ده كويسه بتفتح الرئتين وكويسه، واخد بالك؟ في هذه الحاله قدم العقل على الايه؟ على الامر او النهي، بدعه فين؟ ها؟ في العبادات، واضحه؟ البدعة بقى المكفرة قلنا فين؟ غالبا في المعتقد. بدعة الجهمية، بدعة الايه؟ الجهمية، وهم الذين ينفون صفات رب البرية، بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، نعم. بدعة الجهمية وهم الذين ينفون صفات رب البرية مكفرة. بعد ذلك غلاة القدرية، غلاة القدرية، وهم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف كفر. كذلك بدعة الرافضة باتفاق كفر، وهم الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في القرآن، لا شك في كفرهم. نعم، لا شك في كفرهم. واضح يا اخواننا؟ كذلك نعم. منين تاني؟ منين الرافضة وهم الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في القرآن كفرة. نعم حاضر حاضر. أيضا نعم حاضر. لسه بدري عليكم خالص. أي والله ما حدش يزعل، لسه بدري عليكم. وده دايما اللي كان العلامة العثيمين بيحضرنا منه، كان يقول لا تتعجلوا واصبروا، طول بالك، لا تتعجل في الحكم، اعرف الأصل الشرع كله سهل، وفي أصولها أضعها دلوقتي أهل السنة وضعوها ما نقدرش نحيد عنها أبدا بأي حال من الأحوال. ودايما بنقول كده، لا يلزم من كل متكلم في أمور الشريعة أن يأتي بكل الكلام المفصل في كل مقام، كده مش هنلاحق. يبقى بنتكلم كلام مجمل، والتفصيل ذكرناه قبل كده، يبقى ترجع الى التفصيل. واخد بالك؟ بدعه الخوارج على الراجح من اقوال الفقهاء كفار، بدعه الباطنيه وهم الذين يقولون للنصوص ظاهر وباطن، غلاة الصوفية الباطنية وهم الذين يقولون أن للقرآن للنصوص ظاهر وباطن، بعد ذلك غلاة الصوفية، غلاة الصوفية وهم الذين يعتقدون بتصرف الأموات في الكون ويصرفون بعض العبادات للأولياء، كل هذه البدع وغيرها من البدع المكفرة. طيب، هذا التكفير الذي نطلقه هو تكفير النوع وليس تكفير المعين. تبقى القاعدة واضحة كده. الجهمية كفرة، مش عاوز كمان. طب فلان ابن فلان جهمي، لا طول بالك بقى ما تشوفش. استفاء الشوف وانتفاء الماء، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. واخد بالك؟ الروافض كفرة، نعم. طيب فلان ابن فلان، استنى ما اشوف، اخي بالك تقام عليه الحجه استفاء شوف انتفاء المنهج، وهكذا. واضح يا اخوانا البدعه المكفره؟ طيب البدعه المفسقه، وهي تكون في المعتقد وتكون في غير المعتقد، تكون في المعتقد وفي غير المعتقد. مثال ذلك تأويل الصفات، تأويل الصفات وكذلك إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وكذلك إنكار المسح على الخفين ويدخل فيه الجور بين مفسقة، بدعة غير مفسقة كالجهل بالذكر بعض الصلوات، كالجهل بالذكر بعض الصلوات وغيرها. الذي يهمنا في أمر البدع يا أخواننا، ودية تكون في ذهن باستمرار، الأسباب التي أدت إلى انتشار البدع وفشلها، مهمة يعني. من أهم هذه الأسباب الجهل، ومن أهم هذه الأسباب ترك العمل بالسنن، تنشئ البدعة على طول. ومن أهم هذه الأسباب طلب الحظوة عند الناس وعند السلطان، طلب الحظوة عند الناس وعند السلطان. الحظوة يعني المنزلة عند السلطان وعند الناس. طيب يقول: أما طرده من المجالس فنعم يطردون من المجالس. طبعا المعني بالمجالس هنا مجالس العلم في غير بيوت الله. أما طرد أهل البدع من دروس العلم لأهل السنة في بيوت الله هذا لا يحل، وطرد المسلم من المسجد هذا لا يحل إلا إذا كان آكلا لثوم أو بصل وحضر الجماعة يطرد. كان الصحابة من رأوه يجرون حفره حتى يطردونه إلى البقيع من أكل الثوم والبصل. أما في المجالس خاصة، واحد مثلا عنده معهد ولا عنده مجلس خاص في بيته ولا عنده مدرسة خاصة به، من حقه يطلب المتابعة يقول له امشي، لا تدخل مجالسنا ولا تحضر لنا دروسنا. أما في بيوت الله فإلى الله مشتكى، هذا خرج عن أيدينا وليس لأيدينا. يقول: وأما طرده من المجالس فنعم يطردون من المجالس، وللشيخ أن يطرد في مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زملائه بحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقنه، فله أن يطردهم لأن هذا يعتبر مفسدة فيطرد. والإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا. لأن الذين يسألون عن مثل ذلك هم المبتدعة، يسألون كيف استوى، يحرجون بذلك أهل السنة. يقول: أخبرني كيف استوى، كيف استوى؟ والجواب عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه قد استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى. وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟ أبدا. ولو قال لك قائل: إني بنيت بيتا، فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بناء البيت، لكن هل تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف؟ الجواب لا. إذا كنت لم تشاهد، وهكذا صفات الله عز وجل أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيته. اكتب عندك في الهامش: وعلة الجهل بالكيفية من ثلاثة أوجه. وعلة الجهل بالكيفية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله لم يخبرنا عنها. الوجه الثاني أننا لم نرى الله عز وجل. الوجه الثالث ليس له نظير فنقيس عليه. علة الجهل بالكيفية من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الله عز وجل لم يخبر عنه. طب لو أخبر خلاص الأمر عندنا نسيان، خبر بنصدق. الوجه الثاني أننا لم نرى الله عز وجل، وكما قلنا من ادعى رؤية الله عز وجل بعيني رأسه في الدنيا فهو زنديق كافر. الوجه الثالث ليس لله عز وجل نظير فنقيس عليه. يعني احنا مثلا دائما بيقول لي الاخ الفلاني صديق، خلاص قبل ما اشوفه بعرف انسان له ايدين في جنبه وله راس وفيها اعلام ومناخير وفم، ليه هو ده الانسان؟ شفت غيره كتير ماشي برجلي بمد رجله الاخر، لما رايته مثله؟ الله عز وجل ليس له نظير فنقيس عليه. يقول: وقوله العمي من العمى، لم أعرف أنه مشتق من العمى إلا الآن، فينظر في ذلك هل هو من العمى أو من العموم، أي من عموم الناس. والعمي لا شك أنه هو الجاهل الذي لا يعرف، والجهل عمى، فينظر في هذا. يقول: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجاد. كن سلفيا، دعوة ادعاها القول، ولكن أين برهان هذه الدعوة؟ أين برهانها؟ ومن أجل هذا قرر العلماء أن كل دعوة ليس عليها برهان فهي أولى وأحق بالبطلان. انت تقول انت سلفي. طيب برضه ما عنوان سلفيتك؟ واخبرك. ومن اجل هذا اعيد لكم ما قررته قبل ذلك من ضابط السلف وضابط الخلف من باب التذكرة فقط. يعني ضابط سلفي وضابط خلفي. السلف لكي يتحقق هذا الوصف على قوم له شرطين، والشرطين مجتمعين. الشرط الأول شرط منهجي، والشرط الثاني شرط زماني. الشرط المنهجي أن يقدم النقل على العقل عند التعارض. يقدم إيه؟ النقل على العقل عند التعارض، ده الشرط المنهجي. الشرط الزمني أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة، يبقى اتولد فيه. ده بقى يقول على إيه؟ سلفي الضحى، بيقدم النقل على العقل. ومولد سنة كام؟ 150. زي من كده؟ زي سيدنا الإمام الشافعي، سلفي قح. واخد بالك؟ الرازيين أبو حاتم وأبو زرعة، البخاري وغيرهم كثير. ده إيه؟ عاصر القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل عند الطعام. يسمى إخواننا سلفي. طيب على منهج السلف، على منهج السلف يشترط فيه شرطان: العامل المنهجي أو الشرط المنهجي، والشرط الزمني. الشرط المنهجي أن يقدم النقل على العقل. طيب الشرط الزمني أن لا يدرك القرون الثلاثة المفضلة. يبقى هنسميه إيه؟ على منهج السلف. واضحة؟ على منهج السلف. شوف بقى بعد 220 هجرية وانت نازل، كل ده على منهج السلف، يسير على منهج السلف. ولكنه ما أدرك القرون الثلاثة المفضلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب تعالى بقى الخلف. الخلف يشترط فيه شرطان: الشرط المنهجي يقدم العقل على النقل، عكس قدم الايه؟ العقل على النقل. الشرط الثاني الا يدرك القرون الثلاثه المفضله، الا يدرك القرون الثلاثه المفضله. يبقى كل هؤلاء القوم بعد 220 وانت جاي قدموا العقل على النقل، هؤلاء من الخلف. طيب مساله: قوم ادركوا القرون الثلاثة المفضلة ولكنهم قدموا العقل على النقل، نقول عنهم اصول الخلف. اصول ايه؟ الخلف. يبقى الخبيث الهالك وصل ابن عطاء منين؟ اصول الخلف. الجهم بن صفوان اصول الخلف. اسحاق بن راهوية ابن ابراهيم الحنظلي سلفي قح. وهكذا. واضح يا اخوان؟ يبقى مساله كن سلفيا على الجاده، ما الذي يعنيه الرجل بهذا الكلام؟ وهذا الذي تشدق ورفع الشعرات، تلو الشعرات. هل يا ترى مجرد الدعاوى دون برهان يقبل قول من ادعى؟ لا والله ابدا. برهان. هل فعلا انت على منهج السلف وتقدم النقل على العقل؟ فإن ادعى فكيف بأقوالك وكيف بأعوالك؟ روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث خالد بن سعد مولى أبي مسعود، يقول خالد بن سعد: دخلت أنا وسيدي أبو مسعود على حذيفة بن اليمان وكان مريضا، فاقترب منه أبو مسعود وأسنده وقال: يا حذيفة أوصنا. فقال رضي الله عنه: إن الضلال حق الضلال، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين. إن الضلال حق الضلال، أن تعرف ما كنت تنكر. معناها إيه؟ أي تصوب ما كنت تراه خطأ. طيب وتنكر ما كنت تعرف، أي وتعرف ما كنت تنكر، أي معناها تخطئ وتنكر ما كنت تعرف، تخطئ ما كنت تراه صوابا. ثم أردفها حذيفة بقوله وإياك والتلون في الدين. لذلك أرجو الله يبارك فيكم، لا تنخدعوا من كل داعي. ودايما كده كل أصحاب البدع يزوقون كلامهم بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لا، قف له على الجادة وقل له برهن على الدعاء، أين هذا الكتاب وتلك السنة بفهم سلف الأمة من الواقع الذي صرعتموه ومن التخليف الذي نشرتموه؟ يقول: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدع أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناع والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب، وهطول الدمع، وحسن البزة، والإغراء بالخيالات، والإدهاج بالكرامات، ولحس الأيدي وتعبيد الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكك. فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشاده. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل. وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا، وما ذكرته لك هو في حالة السعة والاختيار. حالة السعة والاختيار. أما إن كنت في دراسات نظامية لا خيار لك، فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، وليقض من دسائسي على حد قولهم: اجني الثمار والقي الخشب في النار. ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. واضح لإخواننا أصحاب المؤسسة الرسمية هو ذا الكلام ده، واخد بالك؟ أنت راجل اتحقت بالكلية وبالجامعة وتدرس الدراسة النظامية، خلاص إلى الله المشتكى، ابتلاك ربك، اصبر، واخد بالك؟ يعني حدثني أكثر من طالب إيه؟ أكثر من طالب في المؤسسة الرسمية، وكانوا والله يأتون يبكون مر البكاء ويقولون لي: يا شيخ، الأستاذ الدكتور فلان العلاني كفر ابن تيمية صراحة ولعن، وكذلك ابن القيم، ولولا الأدب والحياة لسميت اسمهما، ولكن حتى لا تدنس آذانكم باسمي. يكفر ابن تيمية وابن القيم، هذا قبل أن وصفهم بالمبتدعة. فخلاص إلى الله المحب، كل هذا الطالب خلاص أدي 3-4 سنين الذي دخلت فيه والحق، واعرف الخير وتمسك به، واحضر الشر واحضر أهله. يقول: هذا احتراز جيد، يعني أنه قد يلجأ الإنسان إلى الأخذ عن المبتدع، وذلك في الدراسات النظامية، فقد يندب إلى التدريس في العلوم العربية مثلا أو في العلوم الأخرى من هو مبتدع ومعروف أنه من أهل البدع. ولكن ماذا تعمل إذا كنت لابد أن تدرس على هذا الشيخ؟ نقول: خذ من خيره ودع شره. إن تكلم أمام الطلاب العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر على المنافسة، وإلا فارفع أمره لمن يقدر على مناقشته، واحذر أن تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه. وده اللي بنقوله للطلبة، لأن بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعني عندهم، إلا هذا ليس على العموم، عندهم شيء من العجب والغرور، واخد بالك؟ وهذا واقع، وفيهم إن شاء الله التقي النقي. يعني أنا مرة لي أخي أصغر مني أستاذ دكتور، فبتكلم معه مرة وهو بصحح الامتحانات، بقول له: يا محمد، ما فيش عليكم رقابة؟ قال: لا والله يا شيخ، لا يوجد علينا رقابة إلا الله. قلت له يعني أنجد نعمل اللي احنا عاوزينه. فمن أجل هذا نقول للطالب الذي ابتلاه ربنا بدكتور ضال مضل سفي طعن في شيخي الإسلام، اصبر ولا تدخل معه في نقاش، فهو صاحب قلب منكوس لا ورع ولا تقوى ولا دين، فاحذر ومرر أمره حتى ينقذك الله عز وجل من شره. يقول لأن هذا ضرر ليس عليك أنت، ضرر على القول الذي تدافع عنه، لأنك إذا فشلت أمام هذا الأستاذ مثلا صار في هذا كسب للحق ونصر للباطل، لكن إذا كانت عندك قدرة في مجادلته فعليك بذلك، وربما يكون في هذا مصلحة للجميع، مصلحة لك أن يهديه الله على يدك، ومصلحة له أن يهديه الله من بدعته. ولكن في مصرنا نحذر من هذا، بمعنى لن تجد من ينصفه. وخبرك هناك واحد رأس القصة، ما هو زين؟ طب رأس الجامعة ما هو زين؟ كل من معين واحد يستقر إلا ما رحم ربك. فالعمل أمروها كما قال المتقدم. يقول وهل يقال مثل ذلك في من ابتلوا بالدراسة مع الاختلاط على وجه نظامي؟ لا، وأحدهم يقول نعم والثالث فصل. ممكن أن يقال بالتفصيل إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا لم يكن جامعات أو مدارس خالية من ذلك فهنا قد تكون هناك ضرورة. بالمناسبة يعني معلومة عرفوها، فيه نخوار حول تنفي الاختراط في جامعات مصر. أخبرك؟ لا، في كل، واخد بالك انت ازاي؟ في كل، يعني لما واحد بيستفتنا دلوقتي بنتك الاصعب، يعني انا كل بناتي في الاصعب، والحسن الوحيد عدم الاختلاط، لانها ديت ان وقعت لا يمكن ان تستدرك. اما التخريب في الاذهان بالعلم فاحنا بنستدركه بتعليم الاولاد العلم الصحيح خاصه العقيده، واخبرك. ففيه مخورة بثقة وبشدة وبتركيز على تفعيل الاختراق في الكليات الشرعية، واخبرك. ده تخيل قاعد يدرس تفسير قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والبنت قاعدة جنبه، انت عارف معنى كده يبقى ايه؟ ده مش ده هي مش مقصد الاختلاط علشان انتشار الفاحشة، لا، علشان إهدار تقديس الدراسة الشرعية. قد بالكم منها دي؟ إبليس نفسه ما وصلش ده، وصلها هم. ما هو الواد قاعد جنب البنت والبنت قاعدة جنبه ونسيت تلبس أو أي حاجة وقاعدين جنب بعض. فالأستاذ الدكتور أو الأستاذة الدكتورة دخل يا ولادها فسر سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فبصر قال لا كيف الكلام ده؟ قال له الكلام كلام بيتقال. شفت مدى الدمار الذي يحاك بالبلاد؟ إلى الله المشرق. أضر الوقت يا ابني. نعم حاضر عبد الله. يقول ممكن أن يقال بالتفصيل إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا لم يكن جامعات أو مدارس خالية من ذلك فهنا قد تكون هناك ضرورة، وفي هذه الحال يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة أو التحدث معها أو تكرار النظر إليها، يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة. أما إذا كان من الممكن أن يدرس في مدارس أخرى خالية من الاختلاط أو فيها نصف اختلاط، بأن يكون النساء في جانب والرجال في جانب، وإن كان الدرس واحدا فليتقي الله ما استطاع. يبقى خلاصة الكلام ما قاله الشيخ في هذه الفقرة، وهو البعد عن المبتدع أخذ العلم عنه. وهنا الشيخ قرر كلمة إن كنت في ساعة واختيار، يعني إحنا هم بلبس محدش لحنا عن ذلك، وحبالك أنت إزاي؟ يعني محدش بيلزمك، لا أنت رجل كده أعطاك ربنا عز وجل عقلا، شوف بقى مشايخ أهل السنة روح لهم، ما واطلب العلم منهم. وليس نعني بقولنا مشايخ أهل السنة أي أن كل ما يقولونه مصدق، لا، أبدأ المحك عنك، اعرض كلامهم على المحك، وافق وافق. مش معنى من أهل السنة يبقى كلام مسلم مهما كان قدره. أبو بكر الصديق كل كلام يعرض على المحك، هذا وإن كان في الوصول إلى علماء ودعاة وطلبة علم أهل السنة مشقة، ولكن وجود المشقة لا يعد عذرا لك أن تطلب العلم على مبتدئ أو على مجهول الهوية كالشبح العنكبوتي، لا مش عذر. اتعب وإن شاء الله ستستريح، ستستريح، والراحة إن شاء الله في الآخرة. نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام وقع في سلوكنا، وأن نبدأ الآن، نبدأ يعني نحكم أمرنا ونعيد النظر في كل من نطلب منه علم كان مبتدع أو تلبث ببدعة، مهما كان متقن لعلم الأصول. لذلك لما جه في بلاد بنها هذا المدعو بالحازمي، واخد بالك، وراجل حجة في لغة العرب، ولما سئلنا وسألنا واطلعنا على موقع الرجل علمنا أنه منهجه على غير رجال، ويتكلم بكلام الخوارج خاصة في الحاكمية، لدرجة بعد ما الرئيس مرسي مسك البلاد قال ذهب طاغوت وجاء طاغوت ولا ندري أي الطاغوتين شر، نص كلامه بالحرف، ذهب طاغوت وجاء طاغوت ولا ندري أي الطاغوتين شر، واخد بالك، ومع ذلك اللي جابوه اللي بيأيده الرئيس، ما أدري أين العقول ذهبت. الشاهد مش دي، الشاهد إن في حوالي 5-6 طلبة نعرفهم بأعيانهم سألونا قلنا احضر تبع علوم الكوائن، قال سهل نحصل تعالى ندرسها لو أنت، أبوا وذهبوا طلعوا من عنده بكفرتين خلاص، واخد بالك. وجود الخطورة هنا، مكمن الخطر هنا، إن المبتدئ يستحيل أن يتكلم إلا وهو يؤمن إلى بدعته، وإلا ما كنتش مقتنع بها. فمن أجل هذا نقول احذر، وإن لم يكن من التحذير من المبتدئ وحرمة أخذ العلم عنه إلا أننا إذا أخذنا رفعنا من شأنه لكفى بها مضرة وكفى بها نفسنا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد.